من الأدب اللغوي. وقد عقد الإمام ابن القيم في زاد المعاد فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ فليراجع. ثم بين تعالى ما امتن به على المؤمنين من بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم أيها العرب، إذا قلنا الخطاب هنا للعرب، لقد جاءكم أيها العرب، والآية تكون في سياق تعديد نعمة الله سبحانه وتعالى على العرب. لقد جاءكم أيها العرب تعديدا لنعمه عليهم، الحمد لله. وإن قلنا إن المقصود للعرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم إنما جاء بلسانهم ولما يفهمون، ثم إنهم شرفوا به غابر الأيام، أن العرب كانوا من خط أحق الأمم، يعني واضح، فما ارتفعوا إلا بهذا القرآن الكريم، إلا بهذا النبي العربي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لأن يعني الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة وبعد النعمة كفر بها، فلا شك عقوبته لا تستوي مع عقوبة من لم ينعم عليه أصلا. ولذلك يعني بتأثير بيئة هذه المنطقة الأصل فيها التخلف والظلم والجهل، وأنهم في مؤخرة الأمم، هذا هو الوضع الأصلي. وكما يعني قلنا مرارا إن الإنسان ابن بيئته، يتأثر بالبيئة، واضح؟ يعني أول ما يتأثر، كما جاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تأثير البيئة. لكن لا يوجد أي مؤثر يعني يستطيع ويقوى على إلغاء تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط، هو العقيدة فقط. العقيدة التي تستطيع أن تلافي تأثير البيئة. فالعرب كانوا في مؤخرة الأمم وأذل الأمم وأحسن الأمم، كما هو معلوم لما ترجعوا لكتب السيرة والتاريخ وتشوف موقف الفرس والروم من العرب، كانوا ينظرون لهم باحتقار وانزراء، وكانوا أحوالهم في الجاهلية كما وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فما ارتفع عنه هذا التأثير إلا بالإسلام، وما زال عنهم هذا الوصف إلا بالإسلام، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بالإسلام وبالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. نرجع قليلا إلى قصة المائدة، لما سأل الحواريون عيسى بن مريم أن يسأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك، ما دمتم طلبتم الآية إني منزلها عليك، لكن اعلموا إذا سألكم آية وأجبتم إليها ثم كفرتم بعد ذلك يعني أعذبكم عذابا شديدا، بخلاف ما لو لم تنزل الآية. لكن ما دمتم طلبتم وأنا آتيتكم سؤلكم فالأمر لا يستوي. لماذا؟ لأن الحجة قامت عليكم ونعمة الله ظهرت عليكم. فمن قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ من بعد من نزول الآية. فكذلك يعني هل يستوي من لم ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة أصلا مع من أنعم عليه ثم كفر بها؟ فكذلك لما شرف الله هذه الأمة بالقرآن وبالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام وارتفع شأنها، ويعني في أقل من نصف قرن، أقل من 50 سنة، امتدت حدود الدولة الإسلامية، دولة العدل والتوحيد والإيمان والنور، من المحيط الأطلسي في الغرب إلى أطراف الهند والصين في الشرق، في أقل من 50 سنة. واضح. لماذا؟ لأنهم اعتزوا بالإسلام ولم يطلبوا العزة إلا في جناب الله عز وجل. انظر إلى أحوالنا اليوم، يحاول أعداء الدين أن يصوروا أن سبب تخلفنا هو الإسلام. لا، الحقيقة أننا لسنا كغيرنا من الأمم ولا كغيرنا من أهل الملل. من عدانا يتقدمون إذا تخلوا عن ديانتهم، أما نحن فنتأخر ونتخلف ونصير في المؤخرة، حتى إن هتلر كان وضع العرب كجنس بشري في ترتيب دفاعه النازي وضع العرب قبل اليهود. هو طبعا كان حق اليهود اخر حاجه احقر الاذن قبلهم على طول في القائمه العرب. العرب طبعا لانهم تخلوا عن الاسلام ينظر مثل هذا الرجل اليه من هذه النظره وضع. فالمهم يعني اننا لما يعني فمثلا اليابان متى تقدمت اليابان؟ لما تخلت عن ديانتها النصارى. هل الحضاره الغربيه الان اذا جت تسميتها حضاره في الحقيقه حضاره بالذال وليس بالضاد انحدار وهبوط؟ هل الحضاره ما يسمى بالحضاره الغربيه الان هل يصدق عليها وصف انها حضاره نصرانيه؟ هذا من البحث على خداع الناس. هل هي حضاره نصرانيه؟ هم يقولون الحضاره المسيحيه. هل هي حضاره نصرانيه؟ هذا كذب وخداع. لماذا؟ انهم ما تقدموا الا يوم تمردوا على الكنيسه ونبذوا شرك التكليف. وهذه المسائل لما احتمت الثوره على الكنيسه وظهرت فيهم العلمانيه وهذه الاشياء تقدموا. لماذا؟ انتحروا من الدين لان مفاهيمهم الدينيه المحرفه هي التي كانت تسدهم الى التخلف والى الضياع. واضح في القرون الوسطى احيانا الاولاد بتوع الصفح العلمانيين الملاحده يعني يقولوا على المسلمين عايزين يرجعونا القرون الوسطى. القرون الوسطى دي عند اكياد هناك في الغرب هم الذين يعرفون معنى القرون الوسطى. القرون الوسطى التي كانوا يعيشون فيها في الظلام والتخلف والانحطاط والجهل والمرض والفقر وكل ما شئت من البلاء. في نفس الوقت كانت بلاد المسلمين تشع نورا وتوحيدا وايمانا وعدلا وتسامحا وتقدما. الحضاره الحقيقيه اعظم يعني النموذج يوجد على ظهر الارض هو نموذج الدوله الاسلاميه. الان نحن لا نسلط الاضواء الا على السلبيات حتى لا نقهر بهذا الماضي ولا نحن اليه. لكن في الحقيقه وجد السلبيات لكن اسوا عهد في عهود الخلافه الاسلاميه يعني طبعا افضل من كل من على طرقها الى غربها الان من الامم التي تبدا بها الاسلام بمراحل عظيمه جدا. يعني الاسوا عهد وعاش الدوله العثمانيه على الاقل كان عندهم كرامه. يعني العثمانيون إذا رجعت في تاريخ العثمانيين المجد والقوة من الذي مثل في السنة البطنة والهرطة في قلب أوروبا؟ من؟ محمد الفاتح العثماني. العثمانيين توخلوا في أحساء أوروبا حتى يعني اتثبت الدولة الإسلامية داخل سويسرا وكانت على حدود فرنسا كما هو معلوم. ولذلك الآن الذين يفقهون ويتدبرون ويعلمون الحقيقة من علماء الغرب يتحسرون أشد التحسر بسبب أن المسلمين هزموا في الموقع اسمه لابواتيه ولا بلد سلاء اللي هي الموقع اللي كانت على حدود فرنسا بحيث حجبت نور الاسلام عن داخل اوروبا. فالان العقلاء والمفكرون والمؤرخون الغربيون المنصفون يتحسرون على هذا اليوم ويودون ان لو كان انتشر نور الاسلام في باقي ارجاء اوروبا وتطهرت اوروبا من الريح ومن الخبث ومن النجم ومن التخلف. فالحقيقه يعني الان هناك عمليه تعمد لاخفاء الوجه الحقيقي للحضاره الغربيه، الوجه الحقيقي القبيح للغرب والضياع الذي فيه الغربيون حتى ان هذه الكره تنطلي حتى على المنتزهين احيانا. ولذلك نجد بعض الشباب يكون منتزه ينبهر جدا بامريكا او بالغرب وبعضهم يصفون انها جنه كما سبق ان تكلمنا بالتفصيل. معنى هذا ان لا ما فهم شيء خالص عن دينه وما فهم الحقيقه. لان من يعني كما يقولون اخبرهم تحليل من سبر غمر هذه المجتمعات رجل الضياع الذي هم فيه. ولذلك نحن في بلادنا معنا نحن فيه من الانحراف عن الاسلام ومن شؤم التلوث ايضا ببعض مظاهر الحضاره الغربيه. ومع ذلك نحن ولله الحمد افضل بكثير جدا. نحن لاننا لم نحرم من نعمه الاقامه وسط المسلمين لا نحس بالنعمه لا نحس بهذه النعمه. فانا لا اريد ان اصيب الان في هذا الجانب لكن في الحقيقه هذا الامر يعني في غايه الاهميه لانه بينعكس الان على سلوك كثير من الشباب الفاشل الذي هو في الحقيقه فخور بالغل وبالقيد. الغرب بيستغلوا امريكا تذل العالم. انا امريكا ما تعرف شيء اسمه مبادئ واذا قال حقوق الانسان فهم يقولون حقوق الانسان الغربي فقط. مع ذلك دول ليسوا من بني الانسان والا فاين كانت في البوسنه والهرسك واين ما يحصل حتى الان في فلسطين وغير ذلك من الظلم والاضطهاد ويعني احتقار يعني امم الارض. فهؤلاء لا يعرفون مبادئ وهم يجهرون يقولون السياسه دي مصالح ما في شيء اسمه مبادئ والاخلاقيات ولا يستحيون من ذلك. واضح. فيعني لم تعرف البشريه عدلا الا تظل ذروه الاسلام والنماذج في ذلك يعني كثيره جدا. لكننا نحن الذين قطعنا الوصله بيننا وبين ماضينا وبين حاضرنا، وبالتالي لا نستمد منه الطاقة كي ننطلق من جديد. فمن عبد الله سبحانه وتعالى الوضع الذي نحن فيه، الكذابون يزعمون ان تقدم الغرب نشأ نتيجة العقيدة المسيحية. كلا، الغرب ما تقدم الا لما تخلى عن القيادة، اليابان ما تقدمت الا لما تخلت عن عقيدتها وعبادة الامبراطور. اما نحن فبالعكس، اذا خلينا عن عقيدتنا يعاقبنا الله تعالى بهذا الظلم والهوان الذي نحن فيه. كل ما يجري الان سواء المؤتمر الاقتصادي هذا اليوم او من يومين الاعلان عن اقامة قوة مشتركة على شريط جنوب شمال البحر المتوسط، اسبانيا وايطاليا وفرنسا ودولة اخرى رابعة اليونان تقريبا، عملوا جيش من زمان هم بيتكلموا عنه، لكن احنا بننزل هم كل هذا بيقيموا قوات دفاعية مشتركة منهم من اجل ايه؟ التصدي لاي حركة اسلامية تنجح في التمكن في اي دولة في شمال افريقيا. واضح المسلمون وكل هذا بيخطط لماذا؟ من اجل الخوف من نهضة الاسلام الجديدة. كل هذا يراد به وقت الاسلام، بحيث اذا قامت دولة اسلامية فيتمكنون من طمعها فورا. لماذا؟ انهم يخافون اكثر خوف من هذا الدين ومن شروع هذا النور، لا كما يزعمون انهم يخافون من ايه؟ من المهاجرين يعني من شمال افريقيا ويدخلوا يتفكرون على مواعيدهم. لا، الحقيقة ان كل هذا تبع من الاسلام، الروح الذي يوصيه الله سبحانه وتعالى كفل بهم على ما نحن فيه من الضعف والهوان والاحوال التي لا تخفى. فاعداؤنا يعرفون هذه الحقيقة، فكيف لا نتقوى نحن؟ ان لا يمكن ان يعتز المسلمون الا بالعودة الى الدين، لذلك تجب المحاربة في العمق، لا تعتمد الان الحرب على العمق لكن على العمق. ربما مضى الى حد ما زمن المواجهة العسكرية مع اعداء الاسلام، اما الان فهو الحرب في العمق. اسهل شيء حطموا شباب المسلمين عن طريق الجيش والفيديو والافلام والمخدرات، حيث ما يصبح هذا الشباب يعني. ده معقولة في يوم من الايام لو قدر مثلا جبرا يعني ان امريكا مثلا تحاربنا مثلا، هل الشباب اللي معلق على امريكا في السيارة او معلقه على قدره او غير ذلك، هل ده ممكن يعني يواجه هؤلاء؟ اذا كانوا فرح بالغل، الغل والعبودية فخور بها، فخور هذا، فكيف يصبح هذا ان يدافع عن بلده او عن عرضه او عن دينه؟ فيعني ليس لها هذه الفتنه التي نحن فيها الان، ليس لها من دون الله كاشفه. كل نحن فقط نحن يعني لابد على الاقل ان الحقائق تكون واضحه. تكلفنا وضياعنا والذل الذي نحن فيه سببه الوحيد والحقيقي هو البعد عن الاسلام، ولا علاج له الا بالعوده للاسلام من جديد، وان نلتمس العزه في جناب الله. من كان يريد العزه فلله العزه في جميعا، العزه فقط لله عز وجل، ولا تستلب العزه الا من الله سبحانه وتعالى. اي نعم، كذلك هذا الغرب غير ان لم تنهض كما تتخلى عن العقيده، عن عقيدته، لان العقيده سبب تخلفه. اما نحن فلنا قانون خاص يعامله الله به، ما دمت انا رفعتكم بالقران فاذا خللت بالقران تعودون لما كنتم عليه، والذي قلنا انه ايه تاثير البيئه، وبان البيئه في هذه المنطقه تسمى يعني ما نستعمل المصطلحات السياسيه الشرق الاوسط، هذه المنطقه التي تسمى الان بالعالم العربي او الاسلامي، يعني البيئه تعين على التراخي والكسل بخلاف الايه الانسان الذي حاسس بحرب مع يعني الظواهر الفيزيائيه كالجليد والبرد هكذا، اذا لم يقفل نوع من الحركه والصراع مع هذه الاشياء ما تكون لهم الحياه. فنحن هنا نعود الى الدعاء والى الراحه، ونعود الى تاثير التخلف وطيوع هذه الاثار. واضح؟ لا يقوى على الغاء هذا التاثير الا العقيده. فهذا الوضع ان نحن الان عدنا الى ما كنا عليه من قبل، التخلف والضياع والجهل والمرض. لماذا؟ لاننا تخلينا عن العقيده، وهي العامل الوحيد الذي يقوى على مناشاه تاثير هذه البيئه. لقد جاءكم انظر منه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أو على العرب، لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم جاء بلغتكم كلمكم بما تفهمون، فرقكم الله به على سائر العجب. كم سمعنا من إخوة من البلاد العربية بالذات التي أي بلد عربي، يعني يا إخوة الذين يذهبون مثلا إلى باكستان أو الهند أو هذه البلاد، العوام هناك يفعلون أشياء غريبة جدا مع أي واحد، حتى يعني إن بعض الناس من بعض البلاد العربية يذهبون للفطر في بعض هذه البلاد، فإذا واحد مثلا من بلاد شرق آسيا رأى واحد عربي وعرف أنه عربي يصل الأمر به لأنه يقبل خدمه